بسم الله. وعن ابن بريدة عن أبيه رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم ولا يطعم يوم الأضحى حتى يصلي. رواه أحمد والترمذي وصححه ابن حبان. أخرجه أحمد في المسند 23 385 مجلد 23 385 15216 رقم الحديث على طبعة المؤسسة. والترمذي برقم 542 وابن حبان في صحيحه 752 باب ما يستحب للمرء أن يطعم يوم الفطر قبل الخروج. ابن حبان في صحيحه 752 باب ما يستحب للمرء أن يطعم يوم الفطر قبل الخروج ويؤخذ ذلك إلى انصرافه من المصلى. كلهم من طريق ثواب ابن عتبة عن عبد الله بن بريدة عن أبيه. كلهم من طريق ثواب بن عتبة عن عبد الله بن بريدة عن أبيه وإسناده حسن من أجل ثواب بن عتبة المهري من أجل ثواب ابن عتبة المهري البصري فهو صدوق وأخرجه أحمد من طريق أيضا من طريق عقبة بن عبد الله الرفاعي به. وأخرجه أحمد أيضا من طريق عقبة بن عبد الله الرفاعي به وعقبة هذا ضعيف. فسند هذا الحديث ضعيف ولكنه قد ثبت. سند هذا الحديث في الطريق الأخرى ضعيف ولكنه قد توبع. والحديث صححه العلامة الألباني في صحيح الترمذي. الحاصل حديث ثابت كان رسول الله لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم ولا يطعم يوم الأضحى حتى يصلي. وهذا الحكم قد تقدم معكم، لا يقضي يوم الفطر حتى يأكل تمرات. وهكذا في هذا الحديث الذي خارج الصحيح ولا يطعم يوم الأضحى حتى يصلي. مسألة قال ابن قدامة رحمه الله في المغني 24 و200 السنة أن يأكل في الفطر قبل الصلاة. قال ابن قدامة السنة أن يأكل في الفطر قبل الصلاة ولا يأكل في الأضحى حتى يصلي وهذا قول أكثر أهل العلم منهم علي وابن عباس ومالك الشافعي وغيرهم، لا نعلم فيه خلافا وذكر أحاديث الباب وقال رحمه الله في بيان العلة في الأكل قبل الخروج يوم الفطر. وبعده يوم الأضحى قال لأن يوم الفطر يوم حرم فيه الصيام عقيب وجوبه فاستحب تعجيل الفطر لإظهار المبادرة إلى طاعة الله تعالى ويوم حرم فيه الصيام، وجاء عقيب وجوب الصيام، استحب تعجيل الفطر إظهارا للمبادرة، لإظهار المبادرة إلى طاعة الله تعالى وامتثال أمره في الفطر، وامتثال أمره في الفطر على خلاف العادة. هذه من أحسن علل، ولا هناك علل أخرى. الحاصل حتى يتميز أن هذا يوم فطر وليس من رمضان في شيء، فيجب فطره ويجب التعجيل يظهر هذا الأمر. ولأن في الأضحى شرعا أضحية، أو شرعت الأضحية ولكن منها هذه العلة في الأضحى، لماذا استحب التأخير؟ ولأن في الأضحى شرعت الأضحية والأكل منها، فاستحب أن يكون فطر على شيء منها. ولأن في الأضحى شرعت الأضحية والأكل منها، فاستحب أن يكون فطر على شيء منها. ومعلوم أنها لا تذبح إلا بعد الصلاة، استحب أن لا يطعم حتى يرجع ويذبح ويأكل أول ما يأكل من أضحيته، فلأجل هذا استحب أن يخرج صائما في الأضحى، لأنه شرعت فيه الأضحية والأكل منها، فيستحب أنه يبدأ في هذا اليوم بأضحيته من الأكل من الأضحية. وهذا يغفل عنه كثير من الناس، يغفل عنه كثير من الناس، تجد عنده أضحية وما يأكل منها، يتركها يذبحها ويطرحها في الثلاجة، ولو يأكل منها جيد ويطعم منها ويبدأ بها. وقال أحمد: والأضحى لا يأكل فيه حتى يرجع إذا كان له ذبح. وقال أحمد: والأضحى لا يأكل فيه حتى يرجع إذا كان له ذبح. أما إذا لم يكن له ذبح فما الفائدة في هذا؟ الذي يظل حكمه سواء له ذبح ولم يره. وقال أحمد: والأضحى لا يأكل فيه حتى يرجع إذا كان له ذبح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أكل من ذبيحته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أكل من ذبيحته، وإذا لم يكن له ذبح لم يبالي أيأكل، لم يبالي أن يأكل. هذا قول أحمد رحمه الله. والمستحب أن يفطر على التمر، والمستحب أن يفطر على التمر أي في الفطر، ويأكلهن وترى حتى يأكل تمرات في عيد الفطر. والمستحب أن يفطر على التمر في عيد الفطر، لكن الكلام واصل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفطر عليه ويأكلهن وترى. والمستحب أيضا أن يأكلهن وترى، أن يأكلهن وترى، هذا تابع. والمستحب أن يفطر على التمر لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفطر عليه ويأكلهن ويأكلهن وترى، لقول أنس ويأكلهن وترى، لقول أنس الحديث ويأكلهن وترا، ولأن الله وتر يحب الوتر، علتان بالنص ولهذا العام الآخر، النص الآخر ولعموم هذا الدليل، لأن الله وتر يحب الوتر. وروي عن النخعي قال: إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل، يعني في الأكل في عيد الفطر. وروي عن النخعي قال: إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل، إن شاء أكل وإن شاء ترك، يعني في الأكل، يعني في الأكل في عيد الفطر. وروي عنه أنه قال: كانوا لا يبالون بذلك. وروي عنه أنه قال: كانوا لا يبالون بذلك. وعن ابن مسعود: إن شاء لم يأكل. وعن مسعود، يروي عن مسعود: إن شاء لم يأكل. قال ابن رجب، ولعله أراد بيان، قال ابن رجب 86 الباري، ولعله أراد بيان أن الأكل قبل الخروج ليس بواجب، ولعله أراد بيان أن الأكل قبل الخروج ليس بواجب، وهذا حق. وإن أراد أنه ليس هو الأفضل فالجمهور على خلافه، والسنة تدل عليه. انتهى. فالجمهور على خلافه والسنة تدل عليه. ونص الشافعي على أن تركه مكروه، أي ترك الأكل. كم حاصل يستحب أن الشخص قبل أن يخرج في عيد الفطر أن يطعم، وهذا الذي يطعمه ينبغي أن يكون تمرات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل تمرات قبل الخروج، ويستحب أيضا الإيثار فيها أن تكون وترا لحديث الباب. وأما الأضحى فيستحب الإمساك عند الخروج، فلا يأكل قبل الخروج شيئا، ولا يكون إلا بعد الخروج، يعني بعد الصلاة، فإذا صلى العيد أكل، للعلة التي ذكرها ابن قدامة رحمه الله، لأنه له أضحية فيستحب أنه أول ما يبدأ بالأكل يبدأ منها، والأضحية لا تذبح إلا بعد العيد. لذلك الإمام أحمد يرى أنه إن كانت له الأضحية فعل هذا، كانت له أضحية، وأما إذا لم تكن له أضحية فلا يبالي، أكل عند الخروج أو لم يأكل لا يبالي، فله أن يأكل لأنه ما معه أضحية. والنبي صلى الله عليه وسلم إنما أخر الأكل لأجل أن يأكل من أضحية ابتداء، وأمر بذلك أو الصين، وفعل هذا الشيء. فمن لم تكن له أضحية فلا يبالي أكل أو لم يأكل، هذا قول أحمد رحمه الله. والذي يظهر أنه وإن لم تكن له أضحية يفعل هذا الأمر، أنه يترك الأكل في الأضحى حتى يصلي، فإذا صلى ورجع أكل، إن كانت له أضحية أكل منها، وإلا أكل من طعام آخر. وقول أحمد قوي ما هو بعيد. فإذا قال الحافظ رحمه الله كما في الفتح ثاني 47 و400، فإذا قال الحافظ رحمه الله كما في الفتح الثاني 47 و400، والحكمة في استحباب التمر، لما في الحلو من تقوية البصر، الذي يضعفه الصوم، ولأن الحلو مما يوافق الإيمان، إيمان له حلاوة، ولأن الحلو مما يوافق الإيمان ويعبر به المنام، ويرق القلب، وهو أيسر من غيره. هذه علل ذكرها بعضها ربما يوافق عليها، بعضها قد يخالف وغيره. وهو أيسر من غيره، أي أنه في متناول الأيدي التمر، وهذه علة واضحة أنه أيسر. وهكذا من حيث تقوية البصر، الحلو يقوي البصر، يستحب أن يكون تمرا وهو صائم، فإذا بدأ بالتمر فإن بصره يقوى بعد ضعف بسبب الصوم. وأما العلة يوافق الإيمان الله أعلم، ويعبر به المنام الله أعلم، هل هو من الأشياء التي يتقوى به الشخص في تعبير الرؤى المنامية الله أعلم، ويرق القلب أيضا كذلك الله أعلم. وأما العلة الأخيرة فممكن، وهو أيسر من غيره، فإن البيوت فيها التمر موجود متوفر، فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما قال خبز أو كذا، خبز يحتاج أخوزه ويتعبون، لكن التمر موجود ما في مشقة ولا شيء، موجود عندهم يأخذ التمر ويمشي. فالعلة الأخيرة جيدة، والعلة الأولى أيضا من حيث تقوية البصر، فإن الصوم يضعف البصر كما قال، هذا عند الأطباء سيكون لهم خبرة بهذا، لعل التجربة يعرف بها الشيء. وممن استحب ذلك ابن سيرين، حب التمر. ومعاوية بن قرة وقال والحكمة في جعلها وترا، مع أنه قد أشرنا إليها لكن لا بأس هذا عن هذا الإمام، إشارة إلى الواحد، إشارة إلى الوحدانية. قاله المهذب، نقله عن المهذب، إشارة إلى الوحدانية، وحدانية الرب جل وعلا. هذا تقدم، لكن المقصود هو الأول، الحكمة في الحلو هذا والتمر. قالوا وهذا كله في حق من يقدر على ذلك، وإلا وهذا كله في حق من يقدر على ذلك، وإلا فينبغي أن يفطر ولو على الماء، وإلا فينبغي أن يفطر ولو على الماء. معذرة يا إخوان، قبل هذا نسينا كلام، قبل هذا نسينا كلام ابن سيرين. وهذا ومن ثم استحب بعد قوله ورقم القلب، وهو أيسر من غيره، بعد قوله هو أيسر من خيره. ومن ثم استحب بعض التابعين، ومن ثم استحب بعض التابعين أن يفطر على الحلو مطلقا، أن يفطر على الحلو مطلقا للعلل التي ذكرت كالعسل. ومن ثم استحب بعض التابعين أن يفطر على الحلو مطلقا كالعسل. وممن استحب ذلك ابن سيرين الآخر، معاوية بن قرة يستحب الحلو مطلقا سواء كان تمرا أو غير تمر كالعسل، فيستحب لما ذكر من العلل تقوية البصر، وهكذا أيضا ما ذكر مما أنه يوافق الإيمان ويعبر به المنام ويرق القلب، والله أعلم. وأما أنه أيسر فهذا في التمر، أما العسل ما هو أيسر، ما كل واحد يملك العسل. طيب، والحكمة ثم قال بعد، والحكمة في جعلها وترا الإشارة إلى الوحدانية. قال رحمه الله وقال أيضا وهذا كله في حق من يقدر على ذلك تمر العسل، وإلا فينبغي أن يفطر ولو على الماء، ليحصل له شبه، ليحصل له شبه من الاتباع، ليحصل له شبه، شبه من الاتباع. أشار إليه ابن أبي جمرة. حاصل هذه المسألة تلخيصا لها أن يوم الفطر يستحب قبل الخروج أن يطعم الشخص فيه على التمر، لأن هذا الذي جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام، أو على ما يسر الله من الشيء الحلو كالعسل. فلذلك استحب بعض أهل العلم الإطلاق في الحلو سواء كان تمرا أو عسلا، استحب أن يفطر على حلو قبل الخروج. وهذا كما ذكر الحافظ فيما يتيسر أو في من تيسر له ذلك، وأما من لم يتيسر له ذلك فيفطر على ما يسر الله. المهم أنه يخرج وهو مفطر ولا يخرج صائما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، وهذا شيء مستحب. لذلك كره الشافعي رحمه الله أن يخرج شخص ولم يطعم شيئا، ورأى أن هذا مكروه. وما جاء عن السلف إنما أرادوا به، والله أعلم، أنه لا بأس يخرج وإن لم يطعم، أرادوا به أن هذا الأمر ليس بواجب، أرادوا أن يبينوا الناس أن هذا الأمر ليس بواجب وإنما هو مستحب، حتى لا يظن بعض الناس الوجوب. جاءت عبارة ابن مسعود وعبارة غيره أنه لا بأس إن لم يأكل، إن شاء لم يأكل لم يأكل، ليبينوا الناس أن هذا الأمر ليس بواجب إنما هو مستحب، لكن ينبغي العناية به وأن لا يفرط الشخص في المستحب، ما دام يستطيع على المستحب لا يفرط فيه. الحمد لله هذه السنة انتشرت حتى عند عوام الناس، فهم يعملون بها قبل الخروج إلى عيد الفطر، فإنهم يخرجون مفطرين يطعمون شيئا مما يسر الله، تمر أو غير تمر، وأقل الأحوال يحسوا حسوات من الماء حتى يأتي بالسنة ويقع له شبه بالنبي عليه الصلاة والسلام، شبه من الاتباع. هذا إن شاء الله نكتفي به مع ما ذكرنا من العلل في الفطر، في تقديم الفطر وتأخير الفطر، في تقديم الفطر في عيد الفطر وتأخير الفطر في عيد الأضحى. ذكروا جملة من العلل لكن اخترنا إن شاء الله أنسب العلل، الله أعلم. قال: دائما نرى بعض الإخوة يتكئون على الكتب في الصندوق من الجهة الشرقية، فنرجو النصيحة، النصيحة قد سمعوها منك جزاك الله خيرا، وهذا ليس من تعظيم شعائر الله، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، يضع كتاب ويتكئ عليه، إيش من تعظيم هذا؟ فالنصيحة إن شاء الله قد سمعت، وإنما يحصل غفلة أحيانا، الشخص ما ينتبه أن الموجود في الصندوق هذا كتب، أو الشنطة التي بجانبه كتب، يغفل أحيانا الشخص، فإذا نبه تنبه وترك هذا. أما أنه يقصد هذا الأمر فما أعلم طالب علم يقصد أنه يتكئ على الكتب، وإنما يحصل شيء من الغفلة أحيانا، فإذا نبه أخوه بالتي أحسن ترك هذا، وما فيه داعي، إيش فعلت؟ إيش صلحت؟ بعد كتب، إيش داعي؟ كلمة طيبة يا أخي، انتبه، هذه كتب، وينتبه طالب العلم، حب النصح. بعض الإخوة الله يهدي ربما يصيح عليك يفجعك، ما له هذا، ربما أحيانا واحد بادئ في طلب العلم فيأتي واحد ينهرف، إيش أنت هذه كتب؟ ما يصلح هذا، الله ما يصلح، وإنما يحتاج إلى رفق النصح حتى يقبل النصح، ولا سيما عندنا يكثر البادئون كما تعلمون، يحتاجون إلى رفق أكثر، وهم يحتاجون إلى تعليم، وهذا المكان للتعليم، أن هذا يجوز هذا ما يجوز، ما هو في الدروس فقط التعليم، النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يعلم في الدروس فقط، يعلم حتى في السفر على الطريق، إذا وجد خطأ أصلحه على الطريق، حياته كلها تعليم، في سفره وفي حضره، في بيته وفي مسجده، كلها تعليم حياته عليه الصلاة والسلام، وتصحيح للأخطاء، وبيان الصواب في المسائل، ونحن إن شاء الله كذلك استطعنا إلى ذلك سبيلا، فلا نحصر التعليم على المسجد والمكان، الحلقات هذه التي نجتمع لها، كون التعليم عندنا مفهومة أعم من هذا، حتى في الشارع إذا وجدت عاميا أخطأ في شيء صححته وبينت له الصواب، ليس التعليم يحصر على هذه الحلق التي نحن فيها، وهذا حال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم جالسا وقائما، وفي سفره وحضره وبيته ومسجده، وفي جميع أحواله إذا رأى ما يحتاج إليه بينه.